لو أن الإنسان في الطواف قرأ القرآن يصلح ولا يصلح؟ يصلح. القرآن يقول الذكر، لو ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله كفى. لو دعا بما شاء يكفي ولا ما يكفي؟ والناس تختلف حاجاته، تختلف رغباته. هذا جالس يدرس مقبل على الامتحان، ماذا يقول في الطواف؟ اللهم إيه؟ اللهم نجح. وهذا مسكين يدور امرأة يخطبها، ماذا يقول؟ ايش؟ اللهم أجل لزوجك. وهذا يريد سيارة، اللهم أجل لسيارة. هذا يريد بيت. الناس رغباتهم مختلفة. كيف نحصر الناس بهذه الأبي التي لا يأتون معه؟ وكذلك في الإسلام الحمد لله عندك كتاب الله أشرف الذكر، اقرأ القرآن من حين ما تنزل نصفها إلى أن تصل إلى المروة، ومن حين تنزل من المروة إلى أن تصل اقرأ القرآن ولو بالمصحف، أو ادعو الله بأبيات تريدها أنت، أو سبح بتسبيح تعريف. نعم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، سؤاله: أخذ عمرة عند التبرعات ويصادف يوم السفر بحكم يوم الجمعة، وقدمت صلاة العصر مع صلاة الجمعة وعلمت أن ذلك ما يجوز، أن أعيد تلك الصلوات علما أنني لا أحصي عددها، وكيف الإعادة؟ هل ينتظر الخمس رباعية؟ أفتوني بذلك. فهمت معنى السؤال الآن؟ هذا رجل يقول إنه مسافر وصلى الجمعة ثم جمع إليه العصر، نقول هذا حرام ما يجوز، والجمع غير صحيح والصلاة غير صحيحة، لكنك تؤجر عليها حسب نيتك فقط لا لأنها صلاة. ويجب على هذا أن يعيد الصلوات التي جمعها إلى الجمعة ويتحرى كم هي، هل هي مرة أو مرتين أو عشر أو عشرين. فإذا قال أنا لا أدري، قلنا لا يلزمك إلا ما تيقنت، لا يلزمك إلا ما تيقنت. فإذا قلت لا أدري عشر هي أم خمس عشر، ماذا نقول؟ ما يلزم. ما الذي يلزمه يا جماعة؟ عشر لأنه متيقنها والباقي ما عليه شيء. ويعيدها قصرا لأنها وجبت عليه وهو مسافر، والمسافر يقصر الصلاة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم طواف الوداع العمرة مع ذكر الأدلة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، طواف الوداع العمرة إذا كان الإنسان لما اعتمر طاف وسعى وقصر ومشى فليس عليه شيء، لأن الطواف وقع عند السفر. وأما إذا بقي في مكة ولو ساعة من النهار وجب عليه طواف الوداع لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولأبي داود: حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. ولم يخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج بل أطلق. وقد سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمرة حجا أصغر، وقال ليعلى في أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ولأن هذا المعتمر دخل إلى البيت بتحية فلا خرج منه إلا إيش؟ إلا بتحية والطواف. هذه الأدلة أربعة. هذه سائلة تسأل تقول: يا شيخ، في وقت الطواف إذا أحدثت المرأة بنزول شيء منها ويا كرمك الله الرطوبة التي تأتي النساء، ماذا تفعل الآن؟ طواف اشترط له الطهارة وبعد الصلاة، وهل هذه الرطوبة تنقض الوضوء أو لا؟ مع العلم أن الشيخ مصطفى عدوية في كتاب أحكام الحلاق مصطفى عدوي في كتاب أحكام الحلاق قال: بعدم نقض الوضوء بدليل الكتاب والسنة. بالنسبة للعقوبة التي تخرج من المرأة باستمرار هذه لا تقضي، لأنه لا دليل على هذا، ولأننا لو قلنا أنها تنقض الوضوء وقلنا لها توضعي ماذا تستفيد؟ لو توضعت فالحدث إيش؟ نعم، لا تستفيد شيئا. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وهو الصحيح. لكن لو أن الطائف أحدث وهو يطوف كنا استمر في الطواف، أولا لأنه لا دليل على اشتراط الطهارة في الطواف، وثانيا أنه في أيام الزحام لو قلنا لهذا الرجل إن طوافك لم يصح، إن طوافك بطل، اذهب فتوضا في أيام الزحام، متى يخرج من الزحام؟ نعم، متى يخرج من الزحام؟ يخرج بتعب، ثم إذا وصل إلى الحمامات هل يجد باب الحمام مفتوحا؟ لا، سيجد عالما كل واحد ينتظر الآخر. متى يحصل؟ حصل وتوضأ ثم رجع وبدأ، وقلنا له أعد الطواف من الأول، أعاد الطواف من الأول، وفي أثناء الطواف احتاج إلى نقود حصله البول، أو نقول بل قال أو أحدث بريح، ماذا نقول إذا كنا بانتقاد واشتراط الطهارة للطواف؟ ماذا نقول؟ اذهب وتوضا واعد الطواف من جديد، فذهب وتوضا ثم رجع وبدا يطوف وفي اثناء الطواف احدث، ماذا نقول؟ ارجع وتوضا، فيبقى الرجل اكثر من يوم وليله ويتردد على الحمام. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطواف لا تشترط له الطهارة من الحدث الأسفل، وأن الإنسان لو أحدث في أثناء الطواف فليستمر ويتوكل على الله. ولا يسعُ الناس العمل في مثل أوقاتنا هذه أيام الزحام إلا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية. هل هناك تكبير في نهاية الشوط السابع من الطواف وذلك عند الحجر الأسود؟ ونسأل، هل التكبير في الطواف عند ابتداء الشوط أو عند انتهاء؟ أجيبوا جماعة، عند ابتداء الشوط الإنسان إذا شرع في الطواف كبر. طيب، كبر للشوط الأول عند ابتدائه، وللثاني عند ابتدائه، وللثالث عند ابتدائه، وللرابع عند ابتدائه، والخامس عند ابتدائه، وللسادس عند ابتدائه، وللسابع عند ابتدائه. طيب، عند ابتدائه ما فيه شوط، فلا حاجة لأن نكبر. ثم إننا نقول الشوط السابع عند آخره لا يحاجي رجل الحجر، لأن الشوط ينتهي عند آخر شعرة عند الحجر، فلا محال. ولهذا لو أن الإنسان انصرف الحجر عن يمينه، عن يمينه بقدر أنه انصرف من الطواف ولم يستكمل محاذاة الحجر فطوافه صحيح. ولهذا كان من نعمة الله عز وجل أن وفق الله الحكومة إلى وضع علامة بينة على معاداة الحجر، وهي الخط البني الذي يمتد من قلب الحجر إلى آخر المطاف. هذا الحقيقة من نعمة الله، لولا هذا الخط لكان الناس يشتري عليهم هل حادوا الحجر أو لم يحادوا؟ ويبقى الإنسان مترددا، فتجده يذهب ويرجع، هل حاد الحجر أو لم يحاد؟ لكن الآن المحاداة واضحة جدا، وأنت إذا رأيت آخر الخط مما يلي الواقع بين الصفا تحجب، وهذه محاداة الحجر لأنه بعيد جدا في نظر الإنسان عن محاداة الحجر، لكن الواقع أن هي محاداة. نسأل الله تعالى أن يشكر لهذه الحكومة على عنايتها بما يريح الناس، لأن الإنسان الآن صار يطمئن ويستريح أنه ابتدأ الطواف من النقطة التي ذكر العلماء أنه يجب ابتداء الطواف منها. سيرة الشيخ ما حكم التكبير مع الصفا والمروة في السعي؟ جزاكم الله خيرا. لاحظ يا اخوان، كل الاذكار في الطواف والسعي كلها سنه، يعني فلو ان الانسان غفل ولم يقل شيئا لكنه اتم السعي واتم الطواف، فالسعي صحيح والطواف صحيح. ومن مساله رجل ضيف به على العربي، سعى به على العربي لما وصل الصفا، أول ما وصل نوى السعي وهو على العربية، ثم نام جميع الأشواط، ما انتبه إلا حين قيل له انتهى السعي هذه المرة، ما تقولون في سعيه؟ نعم صحيح صحيح، لأنه لم يأتي بمفسد، والسعي بالاتفاق لا تشغله الطهارة، وهذا يقع كثير، لأن تجد الحاج متعبا من الطواف ومن السعر في الليل وما أشبه ذلك، فإذا نام على هذه العربية استراح ما على طول فيما يبدأ إلى أن ينتهي. فضيلة الشيخ، ما حكم الأخذ بجعل الرأس في مقدمته ومأخرته ووسطه ويمينه وشماله؟ وهل هذا يجوز؟ أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك. جزاكم الله خيرا. يعني تقصير الرأس. التقصير لابد أن يعم الرأس كله. لقول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. مقصرين إيش؟ رؤوسكم جميعا. وما ذكر عن بعض العلماء أنه يكتفى بثلاث شعرات أو بربع الراس أو بنصف الراس أو ما أشبه ذلك، فلا دليل عليه. الدليل يدل على أنه لابد أن يعم التقصير جميع شعر الراس. هل يعتبر الحلق في المدينة الرباعية حلقا في الشرع أم تقصيرا؟ ما تقول؟ نعم تقصير، لأنه يقص قصر بأسنان المتينة، فليس بحلق. الحلق هو أن نسحب الموس على الرأس حتى يقضي على الشعر. فضيلة الشيخ، رجل جامع زوجته بعد التحلل من العمرة، ولكن زوجته نسيت التقصير، فما هو الحكم؟ لا شيء عليه، وتقصر بعد ذلك، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. رجل لبس المخيط قبل أن يقصر أو يحلق، ثم بعد ذلك أخبر أنه لا بد أن يخلع ثيابه ويحلق أو يقصر، وتهاون منه لم يلبس الإحرام بل حلق. أقول إن هذا الرجل أساء في كونه أخر التقصير إلى ما بعد لبس القميص، وعليه أن يتوب إلى الله ولا يعود لمثلها، والواجب عليه إذا ذكر أنه لم يقصر أن يخلع ثوبه القميص ثم يلبس ثوب الإحرام ثم يقصر. قيلة الشيخ حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، لقد سمعنا من بعض الناس في العام الماضي أنك حفظك الله قد أتيت بجواز لبس الإحرام على هيئة التزار المخيط المشابه لما يسمى الآن في التنور، وإن كان فيه سوق. إن كان فيه جيوب، فهل هذا الكلام صحيح؟ وخاصة أننا رأينا بعضهم يفعله وقد ربطه من الأعلى بمطاف فأصبح كأنه رقيق. نرجو توضيح هذا الأمر، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. آمين. أما لبس التنور هذا فلا نعرف التنور إلا ما يلبس به الخبز، أما هذه ما نعرف، ولذلك نطلب من السائل أن يبين التنور قبل كل شيء. طيب، على كل هذا السؤال ما علم التنور هو غير التنور. السؤال يقول: هل يجوز للمحرم أن يخيط الإزار، نعم، وأن يجعله تكة يربطه بها، وأن يجعل له جيوبا يجعل فيها الدراهم والمفاتيح، نعم، أو لا يجوز؟ يقول: هو جائز، هذا جائز لا بأس به. لماذا؟ هل خرج هذا عن كونه إزارا؟ هو إزار، ولهذا يسميه العوام وزرا، فهو إزار وإن حلل، والإزار للمحرم جائز. أما المخيط فقد نبهناكم في أول الجلسات هذه إن المخيط هذه لا أصل لها. لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يلبس المحرم ماذا قال؟ هل يلبس المخيط؟ لا، قال لا يلبس القميص ولا التراوي ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. وبينا ان هذا القول لبس المخيط غير مطلق وانه منتقد. فالرداء مثلا لو كان مرقعا امخيط هو ام لا؟ رداء رداء يعني حط على صدره لكن ملقى في خياطه ولا ما في خياطه؟ هذا الشيء بالاتفاق. ولو انه لبس قميصا لم يخيط بل لسج على هذا بدون خياطه، هل يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. اذن الكلمه هذه كلمه لم تعرف الا عن ابراهيم النخعي رحمه الله وهو من التابعين، ولكن الفقهاء تبعوه رحمه الله، إلا أنهم لا يريدون المعنى الذي يفهمه بعض العوام أن المخيط وما في الخياط. المخيط هو ما خيط على قدر البدن، ولو أنهم اتبعوا اللفظ النبوي لكان أفضل وأبعد عن الإيهام. لا يلبس الحديث والقميص والسراويل والبرانس ولا العمائم ولا الخفاف. على كل حال خلاصة الجواب أنه يجوز للمحرم أن يخيط الإزار وأن يجعل له فكة يربطه بها، وكذلك أيضا لا بأس أن يجعله السيد يربطه برقبته، لأن هذا كله لا يخرجه عن كونه إزار. فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعاء بعد الركعتين الذي بعد الطواف قد ورد فيه حديث وغدر، كذلك التوجه إلى ماء زمزم غير الطواف. غير الطواف السعي بعد ركعتين. لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد ركعتي الطواف، بل ولا يسن للإنسان أن يطيل الركعتين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما خفيفتين، يقرأ الثور قل يا أيها الكافرون الثانية هذه السنة، ولا تطول فيها في الركوع ولا في السجود ولا في التشهد، ولا تدعو بعدها. وأما الشرب من ماء زمزم فمن العلماء من يقول انه سنه بعد ركعتين قبل السعي، ومنهم من قال انه ليس بسنه، وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شرب لا نحتاج عطش فشرب. فضيلة الشيخ، ذكرتم في حديثكم ان الصبي اذا احرم بالحج او العمره ثم اراد ان لا يكمل فانه لا يلزمه، وقلتم في تعليل ذلك انه ليس واجب عليه اصلا. السؤال: الكبير الذي حج مره واراد التنفل، هل يجوز له ان يقطعه ولا يكمله لعله ان هذا غير واجب عليه؟ الكبير اذا ادى الفريضه ثم احرم بنافله صارت النافله بحقه فريضه، لقول الله تعالى: واتموا الحج والعمره لله، ولقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فسمى الله تعالى النسك نذرا، ولقول الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فجعل الاحرام فريضا، فهذا هو الفرق. اما الصبي فانه ليس بحقه فريضه، لا لاصل الحج الاول ولا ما بعده. سماحة الشيخ، بعض الإخوة عندما ينتهون من العمرة يذهبون إلى مسجد التنعيم ويقيمون منه ويؤدون عمرة ثانية، وبعض الآخر يذهب للمدينة ويحرم منها مرة ثانية لأداء العمرة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ هذا من البدع، تكرار العمر على هذا الوجه من البدع. أنت إذا أحرمت العمرة وأتيت بها خلاص ما عاد بعد عمرة، فلا عمرتان في سفر واحد. وما يفعله بعض العوام فهو عن جهل وعن غفلة من العلماء أن ينبهوه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في مكة عام الفتح 19 يوما وعشرة منها في رمضان، ولم يأتي بعمره، وأقام في مكة بعد عمرة القضاء 3 أيام ولم يأتي بعمره. لكن مشكلة الأمر أن الجهال يظنون أن العمرة كصلاة النافلة، كلما ازددت منها ازددت خير. ولهذا قال بعض التابعين وهو طاووس رحمه الله أن هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم، قال: لا أدري أيأثمون أن يؤجرون، ولو أنهم طافوا بالبيت لكان خيرا. واسمع إلى ما نحدث به كثيرا وشاهدناه بأعيننا. شاهدنا رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه طولا من نصف الجبهة هنا إلى نقرة الرقبة، حلق تام، والثاني شعر غزير باق. فقلت له: لماذا؟ هذا من القزع المنهي عنه. قال: هذا المحلوق عن عمرة أمس، والباقي لجامعة عمرة اليوم. طيب، على قياس قوله، إذا كان يريد يعتمد 4 مرات إيش؟ يحلق ربع الرأس، والربع الثاني للثانية، والثالث للثالثة، والربع نعم. هل نحن يا إخوان أحرص على الخير من الصحابة؟ لا والله، لسنا أحرصين. هل نحن أعلم منهم بشريعة الله؟ لا، هم أعلم منا بالشريعة وأحرص منا على الخير، ومع ذلك لم يأتي أحد منهم بعمرة التنعيم إلا حديثا واحدا نسلم به، وهو أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع مع بقية النساء، وأحرمت بعمرة متمتعة، وفي أثناء الطريق في موضع يقال له سرق حاضر،

أو كانوا من جنوب السودان فإنهم يحرمون إلى حالة والمقاطع، لأن الشماليين يحارون بابه قبل أن يصلوا إلى جدة، وجنوبيين يحارون يلملم مقاطع اليمن قبل أن يصلوا إلى جدة. هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز أن يعطي الإنسان ظهره القبلة إن أي أنه لا يتوجه إليها في المسجد أو في المسجد الحرام وهو في ذلك الوقت لا يصلي ولكن كأن يستمع إلى الدرس جزاكم الله خيرا؟ لا بأس، يعني لا بأس أن يسلم الإنسان ظهره إلى الجدار وتكون قبلة خلفه، حتى لو أسند ظهره إلى الكعبة من شمر فلا حرج، لأن الذي يفعل هذا لا يقصد إهانة القبلة ولا إهانة الكعبة. هذه يقول: هل يجوز قتل أبو بريس في الحرم؟ أبو بريس هذا الوضع هذا اسم جديد. نعم أبو بريس كنا نقول له أولاد. سبحان الله. على كل حال أنتم عارفين النزغ هل يقتل في الحرم أو لا؟ نقول يقتل في الحرم، لأن كل مؤذن فإنه يقتل، والوزغ مؤذن، ولهذا يسميه بعض السام الأبرص لأنه سم، ولأنه كان ينفق النار على إبراهيم، أعوذ بالله، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تعرفون قصته؟ كان هذا ينفق النار على إبراهيم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل الأوزار في أي مكان، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فويسقا. نعم نعم سم تقول: هل يجب استخدام شامب معطر أو صابون معطر أثناء أيام الحج جزاكم الله خيرا؟ يعني من الحمام قصة هنا. إيه نعم، الشامب لا بأس به، يعني ليس طيبا لكنه ذو رائحة يعني نكهة، وكذلك الصابون الممسك لا يظهر أنه طيب، والناس لا يستعملون أنه يستعمل طيب، والرائحة التي فيه ليست طيبا ولكنها من أجل تطبيق النكهة حتى إذا غسل الإنسان رجليه زال عنها أثر الطعام أو أثر الشيء الذي أصله يدري من أجله. نعم، لكن لو أحتاط الإنسان وتركه وغسل بغيره فهو أحسن. هل صحيح أن المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق وهي أم الأطفال أنها في النار؟ وما هو نص الحديث على ذلك؟ نعم، نص الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وسواء كانت أم أولاد أو غير أم أولاد، يعني من شرط تكون أم أولاد حتى لو لم يكن معها أولاد من زوجها، فلا يجوز أن تسأل الطلاق إلا بسبب، ولهذا قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من غير ما بأس. فإن كان هناك بأس، وإن كان هذا الرجل لا يقوم بواجبها ووضع شمع المعاشره واجبه وهي قائمه بحقه ولكنه لم ينفع فيه، فحينئذ لها ان تسال الطلاق، ثم ان طلق انتهى الموضوع، وان لم يطلق فالمحكمه امامه. هل السؤال مفهوم انهم يسمعون في بعض القنوات التلفزيونيه أو في بعض الصحف فتاوي غريبة بعيدة من الصواب، كم الحكم؟ هل يأخذون بهذه الفتاوي أو لا؟ الجواب أن الفتاوي بعيدة من الصواب لا يجوز الأخذ بها، والإنسان المقيم ما يسأل عن فلان فلان، يسأل: ماذا أجبت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال الله عز وجل: ويوم يناديك يقول ماذا أجبت المرسلين؟ فإذا وجدنا فتوى بعيدا من الصواب لا يعني بها الدليل فإننا لا نأخذ بها مهما كان الذي أتى بها،